أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى، أبشر بنيل المنى قد راك كأس الصفا الصفا الصفا. قد راك كأس الصفا.

رسول الهدايا. بالهدي رسول الله وكل مجاهد لله في أهل البدر يا الله توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله في أهل البدر يا الله قبل يا موت وصح